من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. رجل أدرك والديه أحدهما أو كلاهما لم يدخل الجنة. قال العماد بن كثير: صحيح من هذا الوجه. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. رواه البخاري ومسلم. معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لهم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى. وهكذا كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ أصحابه بذكر العلم وذكر ما ينبغي أن يعلموه يعلمه. فقال: الإشراك بالله. الإشراك بالله هو أكبر الكبائر على الإطلاق. وقد جاء أن القول على الله بلا علم أكبر من الشرك عند بعض السلف، وهو قرين لأنه يتضمنه. ثم قال: وعقوق الوالدين. فقرن بالشرك عقوق الوالدين، وهذا يوافق ما ذكره الله في الآية، كما في هذه الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وضد العبادة الشرك، وكذلك ضد الإحسان العقوق. ثم قال: وقول الزور. ألا وشهادة الزور. يقول: وكان متكئا فجلس. كان متكئا لما بدأ بالحديث، فلما جاء إلى ذكر الزور شهادة الزور استوى جالسا ليكون صوته وتبليغه أبلغ، فصار يكرره: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. وقوله حتى قلنا ليته سكت، يعني إبقاء عليه، ليته يسكت. وهذا من المبالغة، وهذا يدلنا على أن أيضا شهادة الزور أمرها عظيم، وأن كثيرا من الناس قد يقع فيه. فلهذا حذر وكرر صلوات الله وسلامه عليه. شهادة الزور هي شهادة بالكذب، كل شهادة بكذب فهي زور، كونه يشهد على شيء لا يعلمه ولا يشاهده، لم يشاهده، ولا سيما إذا كان فيها قطع لحق الآخرين وإعطاء الآخرين حقوق غيرهم، فإن هذا من أظلم الظلم. أظلم الظلم من ظلم الناس للناس، هذه يترتب عليها حقوق الناس. وقد جاء في صحيح مسلم أن من يقع حق امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان، وفي رواية: فله النار، فله النار. فقالوا: وإن كان شيئا قليلا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، يعني وكمس سواك قدر ما تقضبه اليد. وفي خطبته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما سألهم قال: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ اسألهم. كلها يقول: أليس الشهر حرام؟ أليس في البلد الحرام؟ أليس في يوم الحج الأكبر؟ ثم لما قال: إن الله حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، على هل بلغت؟ عيدهم. فجعل الأموال والأعراض والدماء كلها محرمة، محرمة لا يجوز تناولها بشيء. وصار يكرر ذلك صلى الله عليه وسلم ويقول: ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد، اللهم اشهد.